الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا كلام في الحديث 17، حديث أبي يعلى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كنا بدأنا في فوائد الحديث، كنا في الفائدة الرابعة. قال الفائدة الرابعة أن الله عز وجل، فوائد الحديث، له الأمر وإليه الحكم، وأنه سبحانه وتعالى كتب الإحسان، وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. يعني الكلام اللي أنتم أكيد خدتوه في العقيدة، الإرادة منها الكونية ومنها الشرعية. الكونية لابد أن تحدث، قدرها الله عز وجل أن تكون ستكون، سواء يحبها سبحانه وتعالى أو لا يحبها. قد يقدر ما يحب وقد يقدر ما لا يحب لحكم وعلل، كلمنا فيها قبل كده لما كنا بنتكلم في أحاديث القدر، صح؟ استقصنا الموضوع بحسن يعني. لكنه لا يأمر شرعا إلا بما يحب، لا الإرادة الشرعية. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، مقصود هنا الكتابة الكونية ولا الشرعية؟ لو كتابة كونية يبقى لازم كل الناس أحسنت، وده ما حصلش. منهم من آمن ومنهم من كفر، صح؟ ليس كل الناس أحسن. يبقى المقصود هنا الكتابة الشرعية. كتب الإحسان يعني أمر بالإحسان أمرا شرعيا يحبه، لكن لم يقدر أن كل الناس هتعمله، في ناس هتحسن وفي ناس هتسيء، صح؟ فالكتابة هنا كتابة شرعية وليست كتابة كونية. ويعني بدأ يدي أمثلة على الكتابة الكونية، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. دي كتابة كونية ولا شرعية؟ يعني مش هتحصل، ممكن ما تحصلش. شرعية يعني يحبوها، بس ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. ربنا بيقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ لازم يحصل، صح؟ يقينا مهما تأخر، ده وعد رب سبحانه وتعالى ووعده لا يتخلف، يبقى كونية. طيب هو بيحب ديت ولا لا؟ يحب الأمر ده؟ لا يحبه، يبقى هي شرعية وكونية في نفس الوقت. شرعية لأنه يحبها، وكونية لأنها ستكون. طيب قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دي كتابة شرعية ولا كونية؟ يعني أمركم بالقتال، بس مش كل الناس قاتل، مش كل الناس جاهد، صح؟ عايزين نفرق الكونية اللي هي هتحصل هتحصل، لكن الشرعية اللي ربنا بيحبها، بس في ناس هتعملها وفي ناس مش هتعمل. ليس كل الناس آمن. وهو كره لكم، يعني ايه؟ يعني الصحابة بيكرهوا أمر ربنا؟ لا، بيكرهوا القتال، إن القتال مكروه إلى النفس، لكنهم يعلمون أن أوامر الله لابد أن يترتب عليها الخير حتى لو كانت مكروهة إلى النفس. فكم من أشياء يكرهها الإنسان وهي خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بل إن ابن القيم في كتاب الفوائد عمل فصل كامل في المسألة دي، وقال أن غالب مصالح بني آدم فيما يكرهون، وغالب مفاسدهم فيما يحبون، وأن النفس محبب إليها الشهوات والفتن والدنيا، وده يفسدها، يكره إليها ويثقل عليها الطاعة وغض البصر وحفظ الفرج وكف اللسان، ده أمر يصعب عليها ومشقة والقتال، وهو ده مصلحتها. فغالب مصالح بني آدم فيما يكرهون، وعشان كده حفت الجنة بالمكاره، مش هتخش الجنة لما تفعل حتى لو كان أمره مكروها إليك. الوضوء على المكاره، تكره تتوضأ وانت مكره، يعني وانت متأذي. يعني يقولوا تتوضأ بالماء البارد في الشتاء أو بالماء الساخن في الصيف، ما لقيتش غيره يعني فاضطرت تتوضأ به، فالألم اللي هتحسه والكراهة اللي هتشعر بها وانت بتتوضأ الساعة بالماء الساعة يكفر الله بها الخطايا. الفائدة الخامسة: أن الإحسان شامل في كل شيء، وكل شيء يمكن فيه الإحسان. لأن بداية الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني النبي بيدي مثال بالقتل والذبح، لكن الإحسان في كل حاجة، معاملة الأب والزوجة والأبناء والأولاد والجار، معاملتك مع نفسك، الإحسان في العبادة مع الله عز وجل، الإحسان في التعامل مع الناس، الإحسان في المعاني القلبية، الإحسان في كل حاجة. أحسن كما أحسن الله إليك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بشيء المفترض أن تكون فيه شدة وقوة وغلظة، فيقولك حتى في القتل، اللي هو يعني قد يتصور الإنسان لحظة لحظات القتال والقتل والذبح والحاجات دي تنتفي الرحمة من القلب، لا، حتى عند ذبح الذبيحة كن بها رحيم، وحتى عند قتل الكفار والمشركين أحسنوا الذبحة وأحسنوا القتل، إلا لو أتوا بأمر يستدعي حدا قدره الله عز وجل، زي حد الحرابة اللي بيقطعوا الطريق. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين اللي قد النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم المدينة وكأنهم استوخموها وأصيبوا بذأف البطن فجاءوا يريدون الإسلام، فالنبي إيه قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة ببوانة فاشربوا من أبوالها وألبانها حتى شاربوا وصحت أبدانهم، عملوا إيه؟ قتلوا الراعي وزوجته واستاقوا النعم وهربوا. دول عملوا إيه كده؟ كفروا بعد الإسلام وقتلوا مسلمين وأخذوا أموال المسلمين، يعني سرق وغصب وقتل ورد وحرابة. لما أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيهم إيه؟ قطع أيديهم وأرجلهم حد حرابة وتركهم في الشمس حتى ماتوا. يطلبون السقيا يستسقون فلا يسقى. خلاص؟ فالأشياء التي حد الله عز وجل فيها حدا يكون الإحسان فيها تطبيق الحد حتى لو ظهر لنا أن فيه شدة أو صعوبة على المقتول. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال لأن الأمثلة تقرب المعنى. 7 وجوب إحسان القتلة لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. طيب إيه هو إحسان القتلة؟ القتل بأسهل حاجة. يقول وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل، وعلى هذا التقدير لا يرد علينا مسألة رجم الزاني الثيب. يبقى الإحسان في القتل هو أن ننفذ أمر الشرع في القتل، فإن أمر بأسهل الأمور تنفذ أسهل الأمور، إذا أمر في بعض الحدود بأشياء صعبة يبقى له سبحانه وتعالى فيها حكمة وعلة. لو اتكلمنا المرة فاتت مسألة رجم الزاني الثيب أن يتنيه يرجم لحد ما يموت، هل هذا فيه شدة؟ والكلام اللي بيقولوه أن حدود الإسلام فيها شدة وفيها قسوة، لا. هذا الرجل ذاق اللذة ببدنه كله فناسب أن يعاقب البدن كله كما ذاق اللذة كله. ثانيا حتى الفقهاء لما تكلموا في تطبيق الحد قالوا أن الحجارة التي يقذف بها الزاني المحصن لا تكون كبيرة جدا يعني تؤلمه بشدة، ولا تكون صغيرة جدا فيطول على الأمر، وإنما تكون متوسطة يحدث بها المطلوب بدون ألم. ثالثا أمر ربنا سبحانه وتعالى كله إحسان، وما أمر الله به هو الإحسان، ولو لم يطبق الحد على هذه الطريقة لا طمع أقوام في فعل هذه الفعلة الشنعاء، فكان لابد من حد رادع، كذلك في حد السارق إلى آخره. فالإحسان في القتل هو أن نفعل كما أمر الله عز وجل، وهذا هو الإحسان، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. من فوائد الحديث أن نحسن الذبحة على الوجه المشروع. الذبحة بقى اللي هي ذبح الحيوانات، يعني الحيوانات اللي بناكلها لما نيجي نذبحها نذبحها كما أمر الشرع. والعلماء في كتاب الصيد والذبائح هتاخدوها في الفقه بعد كده إن شاء الله في باب الصيد والذبائح اشترطوا شروطا للذبح. قالوا أول حاجة أهلية الذابح، اللي هيذبح نفسه لابد أن يكون أهلا لهذا الذبح. يعني إيه؟ قالوا بأن يكون مسلما أو كتابيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته. يعني إحنا لا نأكل إلا ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب بس. لو إنسان وثني بوذي ملحد ملوش دين كل دول شيوعي ذبائحهم لا تحل حتى لو ذكر اسم الله. فرضنا جدل ذبائح المسلمين الأصل أنها حلال، أما ذبائح أهل الكتاب فوردت فيها الآية آية المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فربنا سبحانه وتعالى أباح لنا ذبائح أهل الكتاب يهودي أو نصراني. وهنا مسألة، ذللنا هي الذبائح التي ذبحوها على الشروط، فلو أنهم أماتوها بطريقة أخرى غير الذبح كهربوها ينفع نقول أن دي ذبائح أهل الكتاب يجوز لنا أكلها؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ده لو مسلم مش هنأكلها، لو مسلم خد فرخة وكهربها مش هينفع نأكلها، فما بالك بنصراني أو يهودي. يبقى إذن تحل لنا من ذبائحهم ما يحل له، هم يحرم عليهم أنهم يأكلوا الذبيحة يعني بدون ذبح، أو ذكروا اسم الصليب أو اسم المسيح أو أي اسم غير اسم الله عز وجل برضو لا يحل أكلها، ده محرم عليهم هم، هيبقى زي حلال لينا. يبقى ذبائح أهل الكتاب اللي تحللنا التي ذبحوها بالشروط أراقوا الدم وذكروا اسم الله، لو أراقوا الدم وذكروا اسم الله عليها تحل. فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وبالتالي اللحوم المستوردة اللي بتأتي من دول يهودية أو نصرانية إن كانوا يذبحون يريقون الدم فالأصل أنها حلال. إن كانت تأتي من بلاد وثنية زي الصين أو بلاد شيوعية بلاد بعض أمريكا بعض بلاد أمريكا الجنوبية ما عندهمش دين ولا عندهم ملة ذبائحهم حلال حتى لو ذبحوا؟ لا لا تحل. قال وإن كان مرتدا لا تحل ذبيحته. يعني المسلم نفسه لو ارتد وذبح وهو مرتد قبل أن يعود للإسلام ذبيحته حرام، ميت نجسة تلقى في الشام، ودي مشكلة كبيرة. يعني الجزار اللي بيسب الدين لو أنه سب دين الله ولم يتب ذبائحه حرام، ميت نجسة. إنسان تارك الصلاة على قول من يقول أن تارك الصلاة كفر خروجا من الملة، ده كلام الشيخ ابن عثيمين وكلام أغلب مشايخ السعودية، أن تارك الصلاة يكفر كفر أكبر يخرجه من الملة بالكلية. لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يصلى عليه ويطلق منه امرأته تبين منه امرأته ولا تحل ذبيحته إلى آخر الكلام. وإن كان الراجح أنه لا يخرج من الملة، وإن كان كفر لكنه لا يخرج من الملة على الراجح. لكن على قول من يقول أنه يخرج من الملة يبقى تارك الصلاة عنده مرتد وتبقى ذبيحته لا تحل. عشان كده الأصل أنت تتحرى في مسألة اللحوم. نعرف منين بقى؟ أنت لا يلزمك إذا كان اللي قدامك مسلم لا يلزمك البحث، مدام مسلم الأصل أن المسلم يذكر اسم الله عز وجل. لكن لو تبين لك أنه ارتد، شفته بيسب بالدين أو يسب الله أو يسب أو يأتي بأي فعل فيه ردة قبل الذبح، أو تعلم عنه هذا ولا يتوب، ما ينفعش تشتري منه وتحذر المسلمين منه. ذبائح أهل الكتاب الأصل أنها حلال، لكن العلماء يعني قالوا في زمان خربت فيه الذمم اشترط بعضهم أن يكون فيه مندوب عن المسلمين من أهل الجالية الإسلامية اللي تعيش في هذه البلد يشهد هذا الذبح عشان يطمن. عشان كده تلاقي اللحوم اللي جاية من بره مكتوب عليها إيه؟ حلال، ذبح على الطريقة الإسلامية. ليه؟ عشان الشعوب الإسلامية اللي 2 مليار يقبلوا إدخال هذه البضائع إلى بلادهم، فهم هيقبلوا بالكلام ده مش حبا في الإسلام، هم بيقبلوا بالكلام ده ترويجا لتجارتهم، فبينزلوا الحاجات ديت عشان بدل ما تجارته هتنتشر في بلاد الكفر بس، لا تنتشر كمان في بلاد الإسلام، لأن هو عباد مال مش فارقة مع القضية. فإذا وصلتنا الذبائح ونحن نعلم أنها ذبحت على الشريعة يغلب على ظننا ذلك يجوز استعمالها، ومن باب الاحتياط نسمي نحن عليها من باب الاحتياط. لكن بلاد كفر مرتدين ليسوا مسلمين تعمدوا ترك اسم الله عز وجل في الذكر ونحن علمنا ذلك، أو ذكروا غير اسم الله عز وجل، اسم الصليب، المسيح، سيدي فلان، سيدي علان، الناس الصوفيين اللي بيذبحوا لغير الله وبينذروا لا، الذبائح دي نجسة ميتة لا تؤكل. دي مسألة مهمة، وكلما تحريت في مسألة اللحوم على قدر ما تستطيع، لكن مستور الحال أنت لا ليست ملزم بالبحث وراء المسلم، مستور الحال أنت مش ملزم أن تبحث وراء، لكن لو تبين لك امتنع. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتاب حلال؟ الجواب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس طعامهم ما ذبحوه، والكتابي هو اليهودي أو النصران. طيب الشرط الأول الذابح يكون أهل للذبح. الشرط الثاني أن الآلة اللي هيذبح بها تكون مما يباح الذبح بها، يعني في حاجات ينفع نذبح بيها وحاجات ما ينفعش. فكل ما أنهر الدم، يعني جعل الدم يسيل كالنهر، يعني من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب أو أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. انهار الدم شيء ذبح حتى أنهر الدم، لأن الأوداج دي اتقطعت، الوريد العنق اتقطع وبدأ يطلع إيه؟ الدم اللي فيه كله، اللي هو الدم المسفوح. ومعنى أنهر الدم أي أساله، فلو أن إنسانا ذبح بحجر له حد وأنهر الدم الذبيحة حلال. يبقى كل الأشياء اللي يذبح بيها الآلات مدامها تنهر الدم يجوز، ما عدا حاجتين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، السن والظفر. عللوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى جمع مدية زي مطوة كده، أي سكاكين الحبشة. ناخد حاجة حاجة. السن، قال أما السن فعظم. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الزكاة به، يعني ما ينفعش واحد ماسك أرنب وعايز يذبحه يجي ماسكه بسنانه ومقطعه، مش بتوع الصعقة بيعملوا كده صح؟ هل ده أحلها زكاة؟ هل دي تزكية شرعية؟ لا، السن لا يجوز الذبح به حتى لو أنهر الدم. فأما السن فعظم، إحنا نهينا عن استعمال العظام في الحاجات دي، يعني حتى لو لقينا عظام ميتة ولها حفة حادة ما ينفعش نذبح به. ليه؟ هيقوله. قال فأما أخذ بعض أهل العلم أن جميع العظام ومن ضمنها السن لا يحل الزكاة به، الزكاة بالذال اللي هو الذبح غير الزكاة بالزاي. قالوا لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول، يعني النبي قال السن عظم، يبقى بس مش السن هو الممنوع، ده كل العظام ممنوعة، وعشان كده حرم السن لأنه ينتمي إلى نوع العظام. فالعلة في العظم مش في السن، لقوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التزكية بها. لو واحد جاب عظمة لحيوان وراح كسرها كده بطريقة تبقى حد عشان يذبح بها، ينفع؟ ينفعش. ليه؟ قال والحكمة واضحة، فإن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يزكى به، لأن التزكية تطهير والميتة نجسة. إذا كان الحيوان اللي أنت جبت منه العظم حيوان ميت لا يزكى، يبقى الميتة دي إيه؟ نجسة، ما ينفعش تذبح بحاجة نجسة. وإن كان العظم من طاهر كعظم شاة مزكاة، لو جبت عظم بقى من حاجة أنت ذبحها قبل كده فبالتالي عظمها طاهر مش نجس، ما ينفعش برضو تزكي بيه. ليه؟ لأن عظم المزكاة طعام الجن، مش النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة نزل به الجن وأقراهم القرآن يعني أباح لهم صلى الله عليه وسلم، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه وذبح أن يعود لحما كما كان، وده كان اتفاق. عشان كده نوينا حتى أن احنا نستنجي بالعظام وبالروث. العظام قال هو زاد إخوانكم من الجن، والروث زاد بهائم الجن على أثر من الأثر اللي وردت يعني. فقال فالتزكية تفسد على الجن أن يأكل، الجن المسلم يعني، أن يأكل من هذه العظام، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال للجن الذين وافدوا عليه يعني يستمعون القرآن يعني، كان في حادثتين نزل الجن فيهم على النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، وحادثة سلط الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ماشي. فقال لهم النبي لكم كل عظم ذكر اسم الله تجدونه أوفر ما يكون لحم، عشان ما تسرقوش من الناس. كل عظم لحيوان مزكى ذبح على الشريعة وأنهر الدم وذكر اسم الله عليه، العظام اللي احنا بناكلهاش ديت ما تمسكوها وتذكروا اسم الله عليها، الله جل يعيدها أوفر ما تكون ايه لحما تأكلون منه. طيب هنا قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح وليس عليها لحم، ما بنشوفش الكلام ده. طبعا هذه أمور غيبية، هو أنت شايف الجند أصلا؟ هتشوف أكلهم إزاي يعني؟ أنت لا تراهم أصلا، فكيف تريد أن ترى طعامهم؟ أمور غيبية الله عز وجل حجبها عنا العلة. فنقول له أتؤمن بالله ورسوله؟ يقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. يعني الأصل التسليم، حتى لو لم ترى لهذا في عقلك علة، عقلك أقل بكثير من حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. زي ما عينينا لها حد بتشوف لحد عنده بعد كده ما بتشوفش، ودانك لها حد بتسمع وبعد كده ما بتسمعش، دماغك برضو لها حد بتجيبه وبعد كده ما بتجيبش، بعد كده الشبكة مش جايبة، ما تحاولش. فثانيا عالم الجن عالم غيبي، لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي لم يصلي الصبح بال الشيطان في أذنه. طيب نقول لي ما بيصليش الفجر، لما اصحى من النوم شوف في ودانك كده في مية، في حد تبول في ودانك بيلاقي حاجة؟ طيب وما إيه المعنى؟ هذه أمور غيبية لا نراها، فنؤمن بها ونؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أن هذا أمر غيبي. طيب يبقى إذن العظم والسن ما ينفعش نذبح به. تاني حاجة الظفر، فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة. الحبشة أثيوبيا كان منتشر عندهم بيطولوا الضوافر جدا لحد ما الظفر يبقى حاجة كبيرة كده بيذبح به الأرانب والحاجات دي، يستطيع أن يذبح به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالظفر، وقال ونهى عن مدى الحبشة أي سكاكينها، ونحن منهيون أن نتشبه بالأعاجم، والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية، وما زالت الحبشة حتى الآن بلد نصراني من البلاد التي يعني إيه تعاند المسلمين وتظهر العداوة. فإذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا أهل الحبشة هل تحل لنا التزكية بها؟ يعني تعليل النبي النهي عن الظفر أنه مدى الحبشة يبقى أي سكاكين تبع الحبشة ما ينفعش نذبح بها؟ لا طبعا مش هذا المقصود، ليس هذا هو المقصود. لو لقينا سكاكين بيستعملوها ينفع نستعملها. طيب أما إيه العبرة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مدى الحبشة؟ الجواب أن المقصود أظفارهم، والأظفار متصلة بالبدن وجعلوها مدى، مدى جمع مدية اللي هي المطوى يعني، يستلزم ألا تقص ولا تقلم، وهذا خلاف الفطرة. إحنا مأمورين بقص الأظافر صح؟ فعشان نستعمل الظفر كما يستعملونه الحبش هنعمل إيه؟ هنطول الأظافر ونهينا عن ذلك. فعشان كده نهى النبي أن يذبح بالظفر، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها لأنه ربما يحتاجها فتبين الفرق. وده أمر موجود عند بعض الناس اللي مطول ظفر كده في صبع من الصوابع ما عادش له لازمة دلوقتي، يعني زمان كان ممكن يذبحوا بيه دلوقتي ما يعملش أي حاجة بس هو مجرد إيه منظر. هذا يخالف الفطرة التي أمر الله عز وجل بها. يبقى إذن الآلة الشرط التالي من شروط الذبح أن تكون الآلة يحل الذبح بها، كل شيء أنهر الدم يحل الذبح به ما عدا العظم. الشرط الثالث إنهار الدم لابد أن يصفى دم الذبيحة المسفوح تماما، وعشان كده الانسجه الحيويه بعد الذبح بتظل تنقبض. اللي حضر ذبح قبل كده بيلاقي البهيمه لسه الانسجه الحيويه بتنقبض وشغاله. الهدف من ده ايه؟ كل ما الانقباض شغال الدم بيطلع بسرعه اكثر لحد ما تتصفى من الدم المسوح تمام، وما يتبقى بين العروق وبين اللحم معفو عنه. ويكون انهار الدم بقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، اللي احنا بنسميه الوريد العنقي الايمن والوريد العنقي الايسر، لان دول اللي طالعين الدم اللي بيضخ القلب كله الى المخ، فبقطعهم يحصل ايه؟ نفور الدم. وهذان العرقان متصلان بالقاع، انهال الدم بكثره وغزاره، ثم ماتت الذبيحه بسرعه. وده من الاحساس ان نفاذ الدم من جسمها بسرعه يسرع في خروج الروح سريعه، فمن الاحسان ان احنا مسارع في ذبحه. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فاشترط انهار الدم. طيب، العلماء في الذبح استحبوا قطع اربع حاجات: الودجين اللي هم الاورده العنقيه الاثنين، والحلقوم، والمري. اللي يقطع الاربعه دول بذبحه ده الافضل وده الاولى. العله ان الودجين هينهروا الدم، والمري هيسد منفذ الطعام، يقطع منفذ الطعام، والحلقوم او البلعوم هيسد منفذ القصبه الهوائيه، فيبقى منعنا الاكسجين ومنعنا الغذاء ومنعنا الدم اللي طلع المخ، فيبقى اسرع في موت الذبيحه وايسر، ويبقى كده ده من الاحسان في الذبح. فدي الصوره المثلى الكامله لمساله الذبح: قطع الحلقوم والمريء والودجي. الاصل ان المسيحي من اهل الكتاب، الاصل ان ذبيحته حلال، الا لو عرف أنه لم يذبح على الشريعة، أو أنه ذكر اسم الصليب أو كده، أو تعمد ترك اسم ربنا. لو علمت، ما علمتش الأصل ذبائحهم حلال بدون بحث. لكن لو تبين لي أنه لم يذكر اسم الله، أو أنه ذكر اسم الصليب، أو أنه لم يذبح أصلا، خلاص بقت حرام. ما عرفش الأصل ذبائح أهل الكتاب حلال. بس ينظر في المسألة بقى، يعني العزومة ديت الهدف منها إيه؟ هل الهدف منها تأليف القلب على الإسلام؟ ولا مجرد ولاية؟ احنا نهينا عن تولي المشركين، فإن كان ذبائحهم حلال لنا وطعامهم حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن زبد المشركين، فالموضوع فيه موازنة، ان لا يكون العزومة ديت او الصحوبية ديت فيها ولاية، فنحن نهينا عن توليه، لكن اكلهم وطعامهم حلال لنا. اذا كان من باب تأليف القلب على الاسلام والدعوة يجوز. الجواب: قطع الاربعة هو الافضل والاذكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين فقط فالذبيحة حلال. ليه؟ لان النبي قال ما انهر الدم، فده الشرط. طيب، لو قطع البلعوم والمريء، قطع منفذ الطعام ومنفذ الهواء وترك منفذ الدم ما انهارش الدم، فالصحيح انها حرام، لان النبي نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى اوداجها، يعني لا تقطع الوريد العنقي بتاعها. يبقى انا الشرط عندي قطع الاورده العنقيه، قطع الودج عشان الدم ينهار، واللي بعد كده فضل وليس واجب. سواء بقى قطع الحلقوم من نصف الرقبه، من اسفل الراس مباشره، من اخر الرقبه، مش هتفرق. الشرط الاخير في شروط الذبح ان يذكر اسم الله عليها عند الذبح. الشرط الاول اهليه الذابح، الذابح يكون اهل مسلم او كتابي. الشرط الثاني الاله اللي هنذبح بها. الشرط الثالث قطع الودجين على الاقل. الشرط الرابع ذكر اسم الله عند الذبح. قال صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. انت بتذبح تقول بسم الله الله اكبر. طيب، زي ما قلنا انهار الدم شرط، يبقى التسميه شرط. وقال تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلكم. فاذا ذبح انسان ذبيحه ولم يسمي فالذبيحه حرام اذا تعمد ترك. طيب، عشان الصوره توضح: واحد ذكر غير اسم الله، ذبيحته ايه؟ حرام قولا واحدا. طيب، واحد مسلم او كتابي تعمد ترك التسميه، تركها متعمدا، حرام اجماعا، خلصانه. طيب، انسان وثني ليس مسلم ولا اهل كتاب ذكر اسم الله، ذبيحته برضه حرام. يبقى لازم يكون مسلم او كتابي يذكر اسم الله عز وجل. طيب، السؤال الاخير بقى: لو انه مسلم او كتابي وترك التسميه نسيانا وليس تعمدا، حرام ولا حلال؟ مساله خلافيه بين العلماء. البعض، وده كلام شيخ ابن عثيمين، احتج بظهر الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، سواء بقى ترك الذكر للنسيان أو لتعمد، ما ينفعش. وتترمي؟ تترمي. ده كلام شيخ ابن عثيمين. نقول كلامه وبعدين نقول الراجح، تمام؟ قال: فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان. بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا الوضوء ثم اكتشف بعد ذلك فصلاته غير صحيحة، والوضوء شرط للصلاة. ولأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا فالذبيحة حرام. لكن ماذا تقولون في قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، وقال الله قد فعلت؟ شحنا رفع عننا الخطأ والنسيان، هذه الأمة رفع عنها هذا الحرج، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إزاي أفسد ذبيحة مسلم موحد بالله متعود على التسمية ونسي ذكرها عند الذبح وأهدر هذا المال وأهدر هذا اللحم؟ قال نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي، مش هنقول هو مذنب بدم نسى مرفوع عنه الإثم، بس الذبيحة برضه حرام، ده كلام شيخ ابن عثيمين. فنقول ليس عليه إثم دام نسي، لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل أذكر اسم الله عليها أم لا، فيقال لم يذكر، إذن لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. صراحة الكلام يعني إيه له وجهة، وبعض العلماء قلبي، لكن الراجح أن المسلم أو الكتابي لو ترك التسمية ناسيا فإن الذبيحة حلال، خلافا لكثير من العلماء. الكتابيين معتقدين أن في إله في السماء بس بيشركوا معاه، بيجعلوا له ابن أو له صاحبة، لكن عارفين أن في ربنا، لكن الوثنيين والمرتدين مش مؤمنين بإله أصلا. ده الفرق. هو ليه الإسلام فرق بين معاملة أهل الكتاب وغيرهم؟ لأن أهل الكتاب عندهم بقايا شريعة نازل عليهم إنجيل وتوراة ومؤمنين أن في إله، بس بيشركوا معاه أو بيدعوا له صفات لا تنبغي له سبحانه وتعالى، كالصاحبة والولد وغير ذلك. فعشان كده ذبيحة الكتاب حلال وزواج الكتابية حلال وإن كان مكروه، والمعاملة معهم تختلف تماما عن المعاملة مع غيرهم، حتى في القتال لهم الجزية، أما المشركين ما لهمش جزية، يقتال يحارب على طول. فللإسلام رفق بهم لأنهم أقرب الناس للهداية، لأنهم عندهم بقايا شريعة وبقايا كتاب ومؤمنين في إله. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما سئل من بعض الصحابة أنهم بأرض قوم أهل كتاب ولا يدرون هل يسمون الله أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. يبقى ده مخرج شرعي من المسألة، إذا نسيت التسمية فالحل أن تسمي عند الأكل، تمام؟ وإذا وصلك ذبائح أهل كتاب لا تعلم مستورين الحال، الأولى أن تسمي أنت حين الأكل، بل لأن الأصل أن أهل الكتاب يذبحون. اليهود بالذات يا أخوانا عندهم في شريعتهم الذبح شرط، يعني النصارى ممكن يتسايبوا ويعملوا موضوع الكهرباء والكلام ده، لكن اليهود لا يأكلون إلا ذبائح، يعني اليهودي بالذات لازم يذبح، فإذا ذكر اسم الله ذبحته حلال. طيب، فإن قال قائل إن هذه البعير التي تساوي 1000 ريال كيف نقول بأنها حرام لما نسى أن يسمي عليها؟ هذا إفساد الماء، يعني إزاي نرمي الذبيحة دي كلها عشان مسلم موحد بالله نسي بس أنه يذكر اسم الله؟ فأقول نحن لم نضع المال، كل شيء متروك بأمر الله، وتركه ليس إضاعة بل هو طاعة. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة ربع العشر من أموالنا؟ هل ده إضاعة؟ ليس إضاعة، وإنما بأمر الله عز وجل. فما دمنا تركنا الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإننا لم نضع المال في الحقيقة لأنها نجسة، بل وضعناه في محل. ثانيا، إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة، الشيخ شايف إن ده نوع من التأديب ونوع من التعزير، يعني لو عملنا معاه مرة واحدة عمره ما هينسى يسمي تاني. ليه؟ ضاعت عليه عجل ب13-14 ألف راح عليه كده. فقال فإذا نسي هذه المرة لا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبدا، بل يمكن أن يسمي 10 مرات، يعني هيجيله بعد كده وسواس في التسمية أن يسمي كتير عشان إيه ما يقعش في الموضوع ثاني. قال بالظبط زي اللي إيه بنقول كده، إيه أنتوا إزاي هتطبقوا لحد السارق وقطع اليد؟ نقول له ده أنتوا لو طبقتوا لحد نص الشعب هيتقطع إيده. طب أنت كده بتشهد أن نص شعبك سارق، وبعد ذلك نقول لو طبقنا حدا أو حدين لكف السراق عن السرقة. حدود الأصل فيها الردع، الحدود الأصل فيها أنها نزلت للردع. شوف كم حد سرقة تطبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعلم منهم إلا 2 واحد أو 2، وحد الرجم كم حد رجم نعرفه؟ ماعز والغامدي، حد يعرف حد تاني؟ دول اللي احنا نعرفه. نوادر ليه؟ لأن اللي ما تنفس حد ولا 2 خلاص الكل كف. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهذا الرجل الذي نسي التسمية قلنا له الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل. ونقول الراجح أن المسلم لو نسي التسمية يسمي عند الأكل، وأن هذا مما عفى الله عز وجل عنه لهذه الأمة. طيب، يستثنى من قولنا أن يقطع الودجين مسألة الحيوان غير المقدور عليه. الكلام ده للحيوان بإيدينا. طب لو الحيوان هرب، ودي بتحصل ساعات في يوم عيد الأضحى تلاقي عزكم الله حيوان طلع يجري وكل بيجري وراه مش عارفين يطولوه وعمال يخبط يمين وشمال وهيكسر الدنيا وهيفسد. اذا كنا لا نستطيع الوصول اليه لنتمكن منه ونذبح ونريق الدم، هل في حل تاني؟ الشريعه رحيمه اباحت لنا حل تاني. فاذا ندى البعير هذه البعير لها اوابد، فاذا جاءت هذه الاوابد يعني هاج واصبح يعيث يمينا وشمالا، اباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا اباحت الشريعه ان احنا نطلب اي حاجه، اي حاجه نطلب بها نسمي كانه صيد بقى. مش احنا في الصيد بنصطاد بدون ذبح؟ اللي بيصطاد بسهم او بيصطاد ببندقيه وهيطخ العصفوره ولا هيضرب الحمام نزلت ميته ما لحقش يوصل لها ويذبح ويسمي، حلال ولا حرام؟ حلال، بشرط انه يكون سمى الله عنده الضرب، وهو بيضرب الصيده يقول بسم الله ويضرب. والله لحقها وهي لسه ما ماتتش يذبح ويسمي الله، ما لحقهاش وكانت ماتت خلاص حلال، صح؟ اباح الله لنا الصيد. فهي دي هتبقى حكمها زي الصيد بالظبط كده، تنضرب من بعيد برصاصه او باي حاجه نطولها منها لحد ما تقع، لحقناها نذبح ونسمي الله، ما لحقناش حلال. ما دام سمينا الله عند الايه؟ عند الضرب في البدايه. فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في اي موضع كان من بدنه، فلو ندى البعير وعجزنا عن ادراكه ندى يعني هرب يعني. ورميناه بالرصاص واصابت الرصاصه بطنه وخرقت قلبه فمات فانه يكون حلالا. ليه؟ لانه غير مقدور عليه. والحادثه دي حصلت في زمن النبي يعني عليه الصلاه والسلام. كذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول اليه لننحره، فرميناه واصابته الرصاصه في بدنه فمات فهو حلال. ودي احد الحلول، بهيمه وقعت في الماء هتموت، على ما ننزل ونطلعها ونشد هتغرق. الحل الاسرع اضربها بحاجه تموتها في الحال، سم الله واضرب الرصاصه او اضرب اي حاجه تموتها قبل ما تموت بالغرق، لانها لو ماتت غرقانه بقى ميت ما ينفعش، فانت عايز تلحق تموتها قبل ما تموت غرقانه، فعاملها كالصيد كما كان البعير ند منك نفس الطريقه. من فوائد الحديث وجوب حد الشفره، لان ذلك اسهل للذبح، تسن السكينه اللي هتذبح بها. ليه؟ كلما كانت حاده كلما سهل الذبح وسرع خروج الروح، فيبقى احسنت في القتله واحسنت في الذبح. أن يمسحها بشيء يجعلها حادة، فإن ذبح بشفرة كالة يعني الموس أو الذبيحة أو السكينة تلمة باردة ما بتذبحش، تعذيب للحيوان. فلو ذبح بها بذبح بشفرة كالة ليست جيدة فقطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال، لكنه آثم لأنه يعذب الذبيحة. ما دام أراق الدم خلاص، بس هو اللي عامل ده حرام، عذب الذبيحة اللي بين إيديه. طيب هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ طبعا ده من تعذيب الميت برضه، نهينا عن ذلك، لان الجزار واقف بيذبح لاختها قدامها، اصلا انت ما تضرهاش كده، انت يعني وقوع البلاء والانتظار يعني، فتغمي عينيها تبعدها ما تشمش ريحه الدم ما تشوفش السكاكين الا وقت الذبح مباشره. وده كله من الاحسان والرحمه اللي في شريعه الاسلام، حتى الحيوانات رحمها الاسلام. فنقول لا يحد الشفره امامها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفره وان تورع عن البهائم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.